بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدئ اليوم في كتاب الإتقان للإمام السيوطي، ويوم السبت الموافق للثاني عشر من الشهر الثالث من عام 1428. نبتدئ بالنوع 29 في بيان الموصول لفظا المفصول معنى، الموصول لفظا الموصول معنى. وهذا النوع هو في حقيقته جزء من علم الوقف والابتداء، لكن المؤلف رحمه الله تعالى أفرده قصدا للطافته وغرابته. وقد قال في بدايته: هو نوع مهم جدير أن يفرد بالتصنيف، وهو أصل كبير في الوقف، ولهذا جعلته عقبه، وبه يحصل حل إشكالات وكشف معضلات كثيرة. قامت باحثة أظن أنها في جامعة أم القرى ببحث هذا الموضوع في رسالة علمية، وقد انتهت منها بنفس العنوان الموصول لفظا المفصول معنى. طبعا هذا العنوان في غرابة لكنه يتبين بالمثال. المثال الأول الذي ذكره هو من أشكل الأمثلة، يعني مشكل جدا، قول سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، إلى أن قال: جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. طبعا السياق كما هو ظاهر في قصة آدم وحواء، سياق في قصة آدم وحواء، وقد وقع خلاف بين العلماء في ختام هذه الآية، هل هو يعود إلى آدم وحواء أو يعود إلى أبنائهما ممن وقع في الشرك. إذن عندنا الإشكال في ختام الآية، إن هل يعود إلى آدم وحواء أو يعود إلى أبنائهما الذين وقعوا في الشرك. فقوله فتعالى الله عما يشركون هذا من الموصول لفظا المفصول معنى، على من يرى أن هذه الفاصلة تعود إلى بني آدم وليس إلى آدم عليه السلام وزوجه. واضح الآن فكرة الموصول، إن هو الآن من ناحية السياق موصول، لكن من ناحية المعنى مفصول. طبعا السيوطي رحمه الله تعالى يبين ما كان وقع عنده من الإشكال في هذه الآية، وأنه لما وقف قال: وما زلت في وقفة من ذلك حتى رأيت ابن أبي حاتم. ثم ذكر رواية عن السدي أنه قال: فتعالى الله عما يشركون هذا فصل من آية آدم خاصة في آلهة العرب، فصل من آية آدم، عندما فصلت عن سياق آدم وتعود إلى مشركي العرب، فإذا لا يكون بناء على هذا إشكال. السيوطي رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة مهمة ولا بأس أن نشير إليها إشارة سريعة، وهي أن آدم نبي مكلم، قال: والأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها إجماعا. لا نريد نتكلم عن هذه القضية، لكن نريد أن ننتبه إلى هل الشرك الذي يوجد في الآية هو شرك أكبر أو شرك أصغر. الشرك بالتسمية، طبعا القصة أنه أتى إليهما وكانت تسقط، فقال له: لو سميته عبد الحارث لبقي، فسمته حواء عبد الحارث فبقي. هذه شرك في ماذا؟ في التسمية. فهل الشرك في التسمية شرك أصغر أو شرك أكبر؟ شرك أصغر، شرك أصغر. فإذا لو كان وقع من آدم عليه السلام ومن حواء هذا الأمر فإنه لا يدخل في الشرك الأكبر، لا يدخل في الشرك الأكبر. هذه قضية مهمة أن ينتبه لها في بداية الحديث عن هذه الآية. يأتي عندنا قضية أخرى فيما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى من كل الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة، تأتي إلى مسألة عقلية، إلى مسألة عقلية. هل كون النبي على دين، أي نبي يعني على دين قومه، يعد نقيصة بالنسبة له بعد نبوته؟ هل لو كان قيل إن النبي يعني نبي من الأنبياء كان على دين قومه قبل أن تأتي النبوة ثم اصطفاه الله من بينهم، هل يؤثر هذا على نبوته؟ عقلا لا يؤثر، يعني عقلا لا يؤثر. ولعلكم تذكرون قصة شعيب ثم قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد أن جاء الله منها. هذا فيه خلاف، هل شعيب يتكلم عن نفسه ومن آمن أو يتكلم عن من آمن فقط؟ والمسألة غير محسومة، فيها إشكال، فدخلت فيها ماذا؟ الدلائل العقلية المجردة، دخلت فيها الدلائل العقلية المجردة. والدلائل العقلية المجردة إذا دخلت في مثل هذا الأمر فإنها تحتمل هذا وهذا. والذي يريد أن نبدأ عليه أنه ينبغي عدم التثريب على من يقول أنه قد يكون النبي على دين قوم ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ليس له أثر في ماذا؟ في النبوة، وليس فيه نقص في النبوة. وهذا مثال في الناس يكون كثيرا. مثلا لو كان إنسان، طبعا تمثيل لكي تبين الصورة، لو كان إنسان ابتلي بالمخدرات ثم أنقذه الله سبحانه وتعالى منها وصار يدعو إخوانه مما وقع بهذا البلاء، هل يحسن من أحد منهم أن يقول أنت كنت بالأمس تأكل معنا؟ ما أحد يقول هذا، ما يقول إلا سفيه. ولهذا لا يذكر أن الكفار اعترضوا على الأنبياء في مثل هذه الأمور، لأن الأنبياء يبطلون الشرك، فحتى لو اعترض عليهم فهذا يعتبر من سفاهة المعترض، يعتبر من سفاهة المعترض. ونقول الآن هي قضية دلائل عقلية. وجمهور العلماء على أن الأنبياء معصومون عن الشرك الأكبر قبل النبوة وقطعا إيش بعدها، هذا أما بعدها فإجماع بلا خلاف، لا يمكن أن يقع النبي في الشرك الأكبر لأنه مبلغ عن ربه. ولا كذلك في الشرك الأصغر الذي يكون ظاهرا لا يقع فيه النبي، لكن قد تقع من بعض الأنبياء بعض الأخطاء التي ينبههم الله سبحانه وتعالى عليها ثم يستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى، وهي موجودة في القرآن منصوص عليها نصا واضحا. في حق نبينا قال الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال إيش؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فنسب الذنب إليه وهو أحكم الحاكمين. فإذا يجب أن ننتبه إلى أن المنطلق دائما أو الأصل في مثل هذه الأمور مناقشتها من خلال النص. قد يوجد شبهة نص فلا يثرب على عالم يذهب إلى معنى من المعاني بسبب شبهة النص، وقد يوجد شبهة العقل وأيضا لا يثرب على العالم فيما لو ذهب إلى هذا المذهب، لأن المسألة علمية بحتة فلا يصلح فيها التطاحن كما يحصل أحيانا بعض القضايا العلمية. من الأمثلة أيضا تضربها وهي واضحة سبقا ذكرتها لكم، لا نريد نأخذ جميع الأمثلة، لكن نأخذ مثال آخر يوضح فكرة الموصول لفظا المفصول معنا. قال سبحانه وتعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ثم قال سبحانه وتعالى وكذلك يفعلون. وقع خلاف بين العلماء من قائل وكذلك يفعلون، هل هو من تمام كلام ملك السبأ أو هو استئناف من باب التأكيد، استئناف كلام من الله من باب التأكيد لكلامها، يعني كان الله سبحانه وتعالى ما قالت هي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة، قال الله سبحانه وتعالى مؤكدا كلامها مؤكدا لكلامها وكذلك يفعلون، فيكون تأكيد من الله سبحانه وتعالى. إذا كان تأكيدا من الله يكون هذا من باب إيش؟ الموصول لفظا المفصول معنا، الموصول لفظا الموصول معنا. طيب لو نظرنا نظرة عقلية للموصول لفظا المفصول معنا، هل دائما له أثر في فهم المعاني؟ يعني هل يتغير فهم المعنى في كون نقول هذا من الموصول لفظا المفصول معنا أو لا نقول به؟ المعاني هل تتغير؟ تتغير ناتي كيف هذا السؤال كيف أفضل المعنى، لأن ما قصدنا الآن مثلا لما نقول فتعالى الله عما يشركون هل يختلف المعنى لما نقول أنه فتعالى الله عما يشرك آدم وحواء أو فتعالى الله عما يشرك منه آدم؟ المعنى يختلف. طيب وكذلك يفعلون يختلف المعنى؟ إذا ما الذي يختلف في الموصول لفظا المفصول معنى؟ توجيه الخطاب، يعني ممكن نقول الذي يختلف هو توجيه الخطاب، يعني هل الخطاب موجه إلى هذا أو إلى هذا؟ هذا الذي يظهر لي الآن في من خلال قراءة الأمثلة أن المسألة مرتبطة بالخطاب، المسألة مرتبطة بالخطاب. يعني أيضا لاحظ قوله سبحانه وتعالى على أحد الأقوال في التفسير قال قالت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ثم قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي لا كيد الخائنين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هل القائل يوسف عليه السلام فيكون من باب إيش؟ الموصول لفظا المفصول معنى، أو القائل امرأة العزيز فيكون كلامه متصلا. هذا الخلاف الآن هل يؤثر في معنى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب؟ لا يؤثر. إذن يؤثر في من؟ في توجيه الخطاب، يعني من القائل، إنما يؤثر من القائل أو من وجه له الخطاب، فهذا الذي يتأثر في قضية الموصول لفظا المفصول معنى. فإذا بما أنه لا يتأثر به المعنى من خلال الأمثلة التي استقرأناها الآن، نقول إن علم الموصول والمفصول هذا العلم بهذا النوع له تعلق بعلوم القرآن، له تعلق بعلوم القرآن أكثر من تعلقه بماذا؟ بعلم التفسير من جهة المعنى، وإنما يتعلق بعلم التفسير من جهة توجيه الخطاب أو من هو المتكلم بهذا الكلام، توجيه الخطاب أو من هو المتكلم بهذا الكلام، إنما يتأثر أو يتعلق بهذه الحيثية. هل هذا واضح الآن؟ إذن المقصد أن ننتبه إلى اختلاف إلى أن اختلاف المعنى غير موجود في قضية الموصول لفظا المفصول معنى، وإنما الاختلاف في من القائل أو توجيه الخطاب. فعلنا نكتفي بهذا العلم، وإن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن العلوم المرتبطة بالأداء، وهي العلوم التي تأتي من الباب أو من الفصل. على